الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أبيع بالتقسيط مكيفات وبطاقات سواء، العشر مكيفات قيمتها كاش 10,000، أحسبها على الزبون بستة عشر ألف أقساط، ونسجل في العقد 30,000، نسجل في العقد 30,000، في حالة عدم السداد أو المماطلة ورضي الشخص على هذا العقد ووقع عليه، إذا ماطل يا شيخ في السداد فترة طويلة وأنا أطارد، هل يحق لي المبلغ الذي سجل في العقد حال المماطلة وهو 30,000؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الشروط الحل والإباحة إلا ما خالف الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن جملة تلك الشروط التي أفتى جمع من أهل العلم بأنها جائزة ما يسمى بالشروط الجزائية من باب العقوبة والتعزير. فإذا تعاقد الرجلان على هذا الشرط الجزائي ورضي به الطرفان، فحينئذ يعتبر من جملة الشروط التي لم تأتي الشريعة بتحريمها، فهذه الزيادة لا تعلق لها بالعقد، وإنما لها تعلق بكونها شرطا جزائيا من باب العقوبة والتنكيل به. فإذا دخل في هذا العقد على بصيرة من أمره ورضي بهذا الشرط، وكان رضاه نابعا عن رضا اختيار لا عن رضا اضطرار أو إكراه، فإنه يلزمه هذا الشرط، ولا حرج عليك في أخذ هذا المبلغ فيما لو أخل هو بهذا الشرط المبرم بينكما، وهو الوفاء بهذا المال، وهو الوفاء بهذا المال. فما زاد على 16,000 يعتبر من الشروط الجزائية التي لا حق لك فيها مطلقا إذا وفى لك الشروط المبرمة في هذا العقد، ولكن لا يكون لك الحق فيها إلا إذا أخل هو أو فرط أو ماطل أو لعب بالدراهم ولم يسدد مع قدرته على السداد، فحينئذ ينطبق عليه هذا الشرط الجزائي. والشروط الجزائية يجوز أن تكون مالية ويجوز أن تكون عينية في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإذا يا أخي، تكييف هذه الزيادة التي تبلغ إلى 30,000 ريال، هذه الزيادة تعتبر عند العلماء شرطا جزائيا، والأصل في الشروط الحل والإباحة، ولا أعلم دليلا يخالف ولا أعلم دليلا يدل على تحريم هذا الشرط، فحيث لا دليل يدل على تحريمه فالأصل فيه الحل والجواز، والله أعلم.